فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة تحت عنوان كفاية مشاكل. كفاية مشاكل، امتلأت البيوت بالمشاكل، حتى بيوت الملتزمين لم تسلم من المشاكل. نقرأ الإحصائيات في كل عام فإذا بنا نرى أن مؤشر نسبة زيادة الطلاق دائما في صعود في بلدنا وفي البلاد التي من حولنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت منذ أعوام أن نسبة الطلاق في عام وصلت إلى 75,000 حالة طلاق، ومعظم الطلاق مع الأسف وقع في بيوت حديثة العهد بالإنشاء، حديثة العهد بالزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنت قد تكلمت في حلقة منذ شهور تحت عنوان لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، وفي هذه الدقائق المباركة أبحث عن أسباب المشكلات الزوجية، وأضع إن شاء الله الدواء لتفادي هذه المشكلات قبل وقوعها أو لعلاجها من بعد وقوعها. سائل ربي السداد والرشاد والتوفيق لما يحبه ويرضاه. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج نعمة، الزواج أنس، الزواج سكن، الزواج راحة، الزواج يجلب المودة، الزواج يجلب الرحمة، الزواج يقوي الأواصر، الزواج يجمع حبات القلوب، الزواج من آيات الله الباهرات. أحبتي في الله، إن إصلاح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر الله عز وجل، والسير بها على نهج الله عز وجل. ومما لا شك فيه أنه لا يخلو بيت أبدا من مشاكل مهما بلغ أهله من الصلاح ومن الطاعة. مما لا شك فيه أنه لا يخلو بيت أبدا من بعض المشكلات الزوجية التي تكدر صفو العيش وتنغص الحياة وتملأ الصدور والقلوب بالغم والهم والحزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما إن لم نتدارك هذه المشكلات تأتي بزلزلة عظيمة وبإعصار عاصف يدمر الحياة الزوجية ويذهب بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكي نحافظ على بيوتنا من أي إعصار عاصف يهدد بزوالها ودمارها، ولكي نحيا كأزواج وزوجات في حب ومودة وسكينة وأنس ورحمة، ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ علينا أولا أن نعترف أنه لا يخلو بيت من بعض المشكلات الزوجية حتى بيوت الصحابة، والله حتى بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتراها بعض المشكلات الصغيرة، حتى بيوت الصحابة لم تسلم من بعض المشكلات الزوجية. الجواب نعم، ولكن الفارق بيننا وبين الجيل الفريد في هذا الباب هو في حجم المشكلات وفي نوعية المشكلات وفي طريقة حل المشكلات. ولكن دعوني أتساءل معكم أولا، ما هي أسباب المشكلات الزوجية؟ ما هي أسباب المشكلات الزوجية؟ السبب الأول اختلاف الطباع واختلاف الأخلاق لاختلاف البيئات التي نشأ فيها الأزواج والزوجات. من أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع، اختلاف الأخلاق. نعم، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يوافق إنسانا آخر في كل أخلاقه في كل طباعه حتى ولو كان توأم، فيش إنسان كربون لإنسان تاني يشبهه تماما في الطباع وفي الأخلاق، لا. فهذا هادئ وهذا مغضاب، وهذا كريم وهذا بخيل، وهذا مرتب ومنظم وهذا مهمل وحياته سبهللة، وهذا يحترم الوقت وهذا متسيب لا يعرف قيمة الزمن، وهذا حزن إنسان صعب وهذا سهل. الناس مش زي بعض. الزوج مهما يكون بينه وبين زوجته من توافق لا يشبهها تماما بتمام، بل لا شك أن في الطباع والأخلاق اختلاف، وهذا حال البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الترمذي والحديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. البشر كده، مفيش حد زي التاني بالضبط حتى لو كانوا توائم. فمن أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع، سيما في أول الحياة الزوجية. الزوجة تاخد لها سنة سنتين لحد ما تتطبع بطباع زوجها، وأقول الزوجة لأن تطبعها بطباع الزوج وأخلاق الزوج ما لم تكن حرام أسهل من تطبع الزوج بطباع وأخلاق الزوجة. رب العالمين جعل بني آدم على هذا الاختلاف، قال جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فاللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، اللهم اهدنا جميعا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يبقى السبب الأول يا رجال، السبب الأول يا نساء، من أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع، اختلاف الأخلاق. زوج انفعالي سخن، وزوجة عندها برود وبطيئة وريلاكس فيتعب معاه، مش متعود على كده. زوج كريم وزوجته ممسكة فتقعد كل ما ينفق نفقة سيما على أهله تنغص عليه. اختلاف الطباع، اختلاف الأخلاق. اثنين، سوء الاختيار. أنا أكاد أجزم إن 90% من المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء الاختيار. شوف يا أخي الكريم، أحسن الاختيار تعش مرتاح في الدنيا والآخرة. اختر لنفسك صاحبة الخلق والدين، اختر لنفسك امرأة أصلها طيب، أهلها على دين وعلى خلق، حتى لو نشزت عليك تأتي بأبيها يؤدبها، تأتي بأمها تعقلها تنصح لها. صدق، 90% من المشكلات الزوجية سببها سوء الاختيار، وأنا أجلس في مشكلات كثيرة وسمعت الكثير والكثير والكثير، فكدت أن أكون خبير في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نختار لأبنائنا وكيف نختار لبناتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح لنا من أنفسنا وأرأف بنا وأرحم بنا من أنفسنا. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيختار لك وبيختار لك عشان تعيش في سعادة. النبي محمد، اسمعوا كلامه، تسعدوا دنيا وآخرة والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. اختار مين يا رسول الله؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، صار الخير في يدك كالتراب، او ان اخذت غير صاحبة الدين فيدك منها ملصقة بالتراب، كناية عن الخسارة والضياع. تنكح المرأة لأربع: لجمالها، والجمال يؤثر فيه عامل الزمن، كنت واخدها كالخيزران بعد ما أنجبت ولدين وثلاثة بقت كشجرة الكافور تطلقها عندها. لجمالها، لمالها، والمرأة التي تنفق على زوجها تكسره، لأن الذي يمد يده يطأطئ رأسه. الشيخ الحويني ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره يقول: المرأة التي تنفق على زوجها تنتزع منه نصف القوامة، ذلك لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فأنت مقدم بشيئين: بأمر ممنوح من الله بما فضل الله بعضهم على بعض، وبأمر مكتسب وبما أنفقوا. فإذا أنفقت هي عليك انتزعت منك نصف القوامة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. بنت العمدة أو بنت صاحب المركز الكبير وأنت لست في مستواها تخاف إن كلمتها بكلمة شديدة أن تستعدي أهلها عليك فيضعونك في السجن أو يقيلونك من منصبك أو يفعلون بك الأفاعيل. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، اجعل رمانة الميزان في اختيارك للزوجة الدين. فإذا وجدنا امرأة صاحبة دين وصاحبة مال وأخرى صاحبة دين ولا تملك المال، لا شك أن الأولى أفضل. فإن وجدنا ثالثة صاحبة دين وجمال ومال وأخرى صاحبة دين ومال، لا شك أن صاحبة الدين والجمال والمال أفضل. فإن وجدنا أخرى صاحبة دين ومال وجمال وحسب فهذه ولا شك أفضل، لأن دينها سيضبطها. أحسنوا الاختيار يا رجالة تعيشوا سعادة، أحسننا الاختيار أخواتي تعشنا في سعادة. روى أبو داود والحديث له شواهد يتقوى بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى أحسنوا الاختيار ما يبقاش في مشاكل، أو تبقى المشاكل كسحابة صيف أو كزوبعة في فنجان ونحلها بسرعة وتبقى مشاكل بسيطة وصغيرة. أحسنوا الاختيار إذا كان الزوج صاحب دين وخلق. وإذا كانت المرأة صاحبة دين وخلق فلا شك أنهما سيبنيان بيتهما على تقوى الله، فيجعلان عماده القرآن، وزينته الصلاة، وزخرفه ذكر الله عز وجل. بيت تعشش فيه الرحمة، بيت تتنزل عليه الملائكة، يعيش أهله في رحاب القرآن وفي ظلال السنة بربكم. لو أن بيوتنا بهذه الطريقة، هل سنجد هذه المشكلات الكثيرات التي نغصت علينا حياتنا؟ والله العظيم لو أسسنا بيتنا على تقوى من الله، لو عمرنا بيوتنا بذكر الله، لو جعلنا لبيوتنا نصيبا من صلاة السنة حتى لا تصبح قبور، لو طهرنا البيوت من المخالفات ومن المعاصي، والله العظيم عندها ستأتي الحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوفوا ربك بيقول إيه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما البيوت التي أسست على معصية الله، البيوت الملآنة بنشوز الزوجة وبسباب الزوج وبالمخالفات الشرعية، هذه بيوت المقابر أفضل منها، هذه البيوت لا تجلب إلا الضنك والشقاء والتعاسة. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله ما تلاقي في اللغة العربية كلمة في قوة كلمة الضنك، فإن له معيشة ضنكا. اللهم سلم سلم. تزوجوا إخوتي في الله من ذوات الدين، زوجوا البنات من صاحب الخلق والدين. واسمعوا إلى ما قاله الإمام الشعبي. قال الشعبي رحمه الله: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. اللي يدي بنت الواحد ما بيصليش، اللي يدي بنت الواحد بياكل ربا، اللي يدي بنت الواحد مش هيحجبها، اللي يدي بنت الواحد شغال شغل حرام، هذا رجل ظالم قطع رحمها. هذه البنت ستأتي في الآخرة وتتعلق بعنق هذا الوالد وتقول: يا رب خذ لي منه، لقد ضيعني يا رب، لقد ضيع الأمانة يا رب العالمين، انتقم لي منه. يا أخي أعطي ابنتك لصاحب الدين والخلق، أعطي عرضك للذي يتقي الله عز وجل، حتى لا تجلب على ابنتك التعاسة، حتى لا تأتيك بعد عام أو عامين أو ثلاثة مطلقة وتجر معها ولدا أو ولدين. اتق الله. واسمع إلى ما قاله الإمام الحسن، اسمع إلى ما قاله الحسن رحمه الله تعالى، يقول: زوج ابنتك لرجل صالح، إن أحبها أكرمها، وإن بغضها لم يظلمها. واحد عنده دين، لو حبها هيئد لها صوابع العشرة شمع ويجيب لها حتة من السماء كما يقول العوام ويتفانى في إسعادها، ولو كرهها سيعطيها حقها ولن يظلمها. نعم يا عباد الله، صاحب الدين والخلق هو الذي سيمسك بالمعروف أو يسرح بالإحسان، هو الذي سيعاشر بمعروف أو يفارق بمعروف. وكذلك الزوجة صاحبة الدين والخلق، حتى لو حصل بينهم مشاكل، واحنا قلنا ما فيش بيت بيخلو من المشاكل، على طول عندهم المنهاج الذي في ضوئه تحل كل المشاكل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فهو عنده دين وعنده خلق، وهي عندها دين وعندها خلق، لو اختلف في أمر تقول تعالى هنا، شوف ربنا ماذا قال في هذا الأمر، شوف النبي محمد ماذا قال في هذا الأمر، وعندها تحل كل المشاكل. ثلاثة، من أسباب المشكلات الزوجية احنا قلنا واحد اختلاف الطباع والأخلاق، اثنين سوء الاختيار، ثلاثة تدخل الأهل بما لا يرضي الله عز وجل. إيه والله الكثيرون من الآباء والأمهات يكونون هم السبب المباشر في خراب بيوت الأبناء وفي خراب بيوت البنات من حيث لا يدرون. أمر عجب، تلاقي كده أب عايز يسير بيت ابنه على هواه هو، أم عايزة تمشي بيت بنتها على مزاجها هي. اتقوا الله في أولادكم، إما أن تكلموا بخير وإلا فالسكوت أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت أحسن. اسمعوا إلى هذا الحديث ولعلكم تعجبون، روى أبو داود وابن ماجة، والحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، لكن ابن حجر الهيتمي في كتابه التنبيه صححه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. الله أكبر، يعني أنت لو نزلت على حماك ضيف وتنحيت بزوجتك في غرفة جانبية وبعدين زغتها زغد أو لهستها أو خبطتها كده على كتفها خبطة وأبوها سمع صوتها من خارج الغرفة، النبي قال له ما تتدخلش، سألوش. ليه ما سألوش؟ قال أهل العلم: لاحتمال أن يكون السبب في ضرب الزوج لزوجته أمر يستحيى من ذكره. أنت عارف إيه اللي بينهم؟ هي البنت طلبت منك تتدخل؟ لا. الزوج طلب منك أن يتدخل؟ لا. طب ما تسكت بقى، لماذا تتدخل؟ فعلا من أسباب المشكلات الزوجية، في مشكلات كثيرة والله، تدخل الأهل بما لا يرضي الله. هناك أمهات مع الأسف فعلا يريدن تسيير بيوت البنات على هواهن، عايزة تمشي بيت بنتها زي ما هي ممشية بيتها. بنتك في عصمة راجل، انت مالك؟ وهناك آباء وأمهات يتدخلون في كل كبير وصغير في حياة أبنائهم، عايز يمشي بيت ابنه على مزاجه هو. يا عم الحاج، ابنك بقى راشد، ابنك راجل كبير، بقى زوج وبقى أب وله تجربة، إذا استنصحك فانصح له بالخير وإلا فاسكت بارك الله فيك. شوفوا بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع عشان الآباء والأمهات اللي خربوا بيوت البنات والأبناء يحسوا بثقل الذنب. الحديث رواه مسلم: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني وغاضبته فخرج ولم يقل عندي. والله يا رسول الله، زوجي علي رضي الله عنه دخل اتكلمنا مع بعض كلمتين، غضب، خرج وما نمشي القيلولة اللي متعود عليها عندي. فبعث النبي إنسانا يبحث عن علي، فجاء وقال: يا رسول الله، رأيته في المسجد. فانطلق النبي إلى المسجد فإذا به يرى عليا قد ذهب في سبات عميق نايم على الأرض، والتراب قد على بعض ثيابه، فأخذ النبي ينفض التراب والغبار عن علي ويهزه برجله ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وخده من إيديه وروحوا البيت وانتهت المشكلة. خذوا بالكم، سيدنا النبي لما ستنا فاطمة قالت غاضبت علي وغاضبني، هي نفسها ما قالتلوش المشكلة ايه، حصل بينا كلمتين كده ومشي، وهو ما قالهاش. طب قالك ايه؟ قوليلي ازاي ويتجرأ، ما سألش. ولما جاب سيدنا علي هو اللي راح له، ما قالوش وازاي تزعل بنتي، انت عارف انت متجوز بنتي مين، عاقل صلى الله عليه وسلم عايز يعشش على بيت ابنته، عايز البيوت تستقر لا يعمل على خراب البيوت. كذلك أبو بكر رضي الله عنه، ذهبت له أسماء في ذات مرة تشتكي من الزبير لأنه ضربها، فقال يا أسماء إن الزبير رجل صالح وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فارجعي واصبري يا ابنتي فلعلك أن تكوني معه في الجنة. شفت الصديق، شفت النبي محمد، هكذا يفعل العقلاء. الآن مع الأسف قد تأتي البنت تشتكي إلى أبيها أو إلى أمها، أول كلمة ما تقولها اتطلقي منه وأنا جوزك سيد سيده. هو نسي نفسه؟ ده كان هلفوت، ده احنا اللي لميناه وعملناه بني آدم. أعوذ بالله، الخراب في البيوت على طول، الخراب جاهز على الألسنة على طول. هو يذهب يشتكي لأمه، والله مراتي عملت وسوي، طلقها يا ابني طلقها وأنا جوزك ست ستها. يا أخوانا حرام عليكم، خربتوا البيوت، خربتوا بيوت بناتكم، خربتوا بيوت أبنائكم. اتقوا الله في دينكم، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس منا من خبب امرأة على زوجها. النبي بيقول أنا بريء من أي حد خراب للبيوت، أنا بريء من خرابين البيوت. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أربعة، من أسباب المشكلات الزوجية القدوة السيئة، القدوة السيئة. الكثيرات من الزوجات ربما يحاولن أن يتعاملن مع الزوج كما تتعامل أمها مع أبيها، هي قدوتها مين؟ أمها. وإحنا في مصر بنقول مثل مقبول، يقول لك اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. فالبنت واخدة القدوة بتاعتها مين؟ أمها. وقد تكون أمها متسلطة ومتحكمة ومتجبرة ودفة البيت في يدها، وقد يكون أبوها ضعيف الشخصية، هي عايزة تستأسد على زوجها كما استأسدت أمها على زوجها، فتصطدم بزوج رجل يأبى هذا أشد الإباء، فتأتي المشكلات. اقتدت بالقدوة السيئة. على الجانب الآخر قد يحاول الزوج أن يتقمص شخصية الوالد، وقد يكون أبوه غليظ شديد عنيف، ويحسب أن الرجولة تقتضي هذا. الرجولة إن أشخط وانطر، الرجولة إن أضرب وكسر، الرجولة إن أبقى مرعب، فهو عايز يقتدي بأبيه. قدوة سيئة. ما أجمل أن تقتدي يا رجل بسيدك النبي محمد، ما تقتدي بالنبي يا أخي، خذ لك قدوة حسنة. القرآن يصيح فينا لقد كان لكم في مين؟ في رسول الله أسوة حسنة. يا رجل اقتدي كزوج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كزوج النبي محمد. تقول عنه عائشة كان في مهنة أهله يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يقم أحيانا بيته، يقم يكنس أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه البخاري. وانت يا بنتي بدل ما تقتدي بأمك المتجبرة، بدل ما تقتدي بأختك المستهترة، اقتدي بأمهات المؤمنين، اقتدي بزوجات الصحابة، اقتدي بخديجة، بفاطمة، بعائشة، بحفصة، بأم سليم، بأم عمارة، اقتدي بهؤلاء بارك الله فيك. خمسة، من أسباب المشكلات الزوجية عدم الرضا والتطلع لما في يد الغير. أصعب حاجة على الرجل إن امراته تقارن بينه وبين زوج آخر، وتكون المقارنة في لنصيب الرجل الآخر. تقول له هو أنت حسب نفسك يعني زي بقية الرجالة يا راجل؟ هي دي عيشة؟ شوف زوج أختي عامل إيه، شوف أبو فلان جارنا عامل إيه، شوف شوف. تقعد تنتقصه، أنت كده يا بنتي بتضربي في مقتل. الرجل لا يطيق هذا أبدا. لازم الزوجة العقلة تحسس زوجها ولو بالكذب إنه سيدها، بقول أهو سيدها وتجرسها. مفيش راجل على وجه الأرض مهما يكون يملى عينيها غيره. ده الحور العين في الجنة بتقول لزوجها لا أجد أكرم علي في الجنة منك، تقول له أنت سيدي وتجراسي، مفيش واحد في الجنة يملى عيني غيرك. بقول لك حسسي أنه سيدك وتجراسك. تقول لي سيدي أنت عايزنا نرجع لعصر السيد؟ يا ريت نرجع لعصر الرجالة، لعصر السيد. هو عيب انك تبقي تحسسي زوجك انه سيدك وتاج راسك؟ وانت لو حسستيه انك اما له سيشعرك انه عبد لك. كوني له اما يكن لك عبدا، كوني له ارضا يكن لك سماء. ده الكفرة. المرأة الكافرة كانت بتقول زمان لزوجها يا سيدي. في سورة يوسف ربنا قال وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها. أم الدرداء رحمها الله ورضي الله عنها تقول حدثني سيدي عن سيدي. تقصد من؟ حدثني سيدي عن سيدي، تقصد حدثني زوجي عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدم الرضا يملأ البيوت بالمشاكل. بقول للمرأة هو اوعى تقارني بين زوجك وبين راجل تاني وتتنقص الزوج. انت كده يا بنتي بتخربي بيتك، كده بتضربي في مقتل. وانت برضو اوعى تقارن بين زوجتك وبين امرأة تانية وتقعد تقبح في زوجتك. هو انت حاسبة نفسك واحدة ست؟ شايفة النساء، شايفة المرأة طلع على الشاشة كأنها مخلوقة من الشمع تبرق تتلألأ. هو انت حاز، انت بقيت مكرمشة خلاص، راحت عليك يا حاجة بقى، راحت عليك انت خلاص خلاص، انت كده بتذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله احدهم عن حق الزوجة قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تلطم خدا ولا تقبح ولا تهجر الا في فراش. ولا تقبح، اوعى تقول لها كلام قبيح، اوعى تقبح خلقتها، اوعى تقول انت بقيتي وحشه، انت دميمه، انت مش واحده ست، اوعى كده انت بتذبحها. يا اخوانا يا رجاله، المراه في دمائها حب الزينه والتحلي. قال تعالى او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. تنظر الى الطفله صاحبه الخمس سنين تلاقي مقروضه قد كده ومسك لك المشط وتعمل لك توكه هنا وزعروره هنا ومش عارف، هو في دمها الزينه. فلما انت تقول لها انت مش زينه، انت وحشه، انت قبيحه، انا مش راضي بكي، هتحبك ازاي؟ انت بتخرب بيتك. عدم الرضا، التطلع لما في يد الغير من اعظم اسباب المشكلات الزوجيه. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله وياك. الله يكرمك يا رب. هات. والله حضرتك احنا خمسة صبيان متجوزين في البيت. ف معاملة والدي ايوه بيزرع كل يوم وحتى مقسمهم نظام الشغل في البيت وكده. بس ابويا يعني مش مخلينا مثلا ايه محسسنا كده قدام الحريم يعني انكم صغارين قدامهم كمان يعني بدرجه مش طيب. والاتصال يروح ويجي يبدو يعني. انا فهمت السؤال ان شاء الله. طيب معنا اتصال. بارك الله فيك. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وجزاك الله عنا كل خير. الله يرضى عليك. وأقول لو رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا حلا لجميع مشاكلنا. أحسنت. فالقرآن والسنة يفلحان كل زمان ومكان. نعم. واسمعوا إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، فقد قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن اهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. لكن بعض الرجال وللأسف الشديد إذا مسجت الزوجة ترى الواحد منهم ينسى أو يتناسى الوسيلتين اللتين سبقتا الضرب ويلجأ مباشرة إلى الضرب. نعم. واسمعوا إلى قول رجل منكم، لا أقول النبي المعصوم، بل هو رجل ممن ساروا على نهج النبي المعصوم صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم، إنه القاضي شريح رحمه الله. نعم. فقد كان يقول مبينا معاملته لزوجته. نعم. ومعترفا بجميلها ومثنيا عليها: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. نعم. لله ضر، ولله ضر من عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نعم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يرضى عليك ويبارك فيك. الحلقة القادمة إن شاء الله يكون عنوانها رفقا بالقوارير، كلها يدور عن موضوع ضرب النساء في ميزان الشرع، لأن هذه الآية التي ذكرتها أختنا أخذها أعداء الإسلام مطعن في الإسلام، يقولون: كيف يقول قرآنكم للرجل اضرب الزوجة؟ أين الرحمة التي تزعمون؟ أين وأين؟ حلقة القادمة إن شاء الله عنوانها رفقا بالقوارير، وهي جاهزة ومكتوبة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصعب. الحمد لله. زي حضرتك، والله أنا أحبك في الله، والله يا شيخ مصعب. الله يحبك ويرضى عليك. والله أنا بص، كان ليه بس في ليه أختي يعني يعني يعني يعني مطلقة يعني، بس أنا كنت حابب إن هي ما تشتغلش. طبعا طبعا هي قاعدة في البيت طبعا وكده، زي أنا من القاعدة طبعا بيجي لها خطاب كتير، بس هي زي ما تقول إيه يعني يعني كره موضوع الجواز تاني يعني. نعم. فطبعا هي يعني هي قاعدة تشتغل. أه. طبعا والدي موجود. أه. ماشي. والدي موجود طبعا، بس طبعا مش عايز اخليها تشتغل، بس والدي طبعا يعني عشان عارفين انها ممكن تكون عشان ما تتعبش من القعده وكده، فبيخليها تشتغل يعني. يعني انا فهمت سؤالك، يعني انت بتقول لي تشتغل ولا ما تشتغلش؟ انا اسف ما اشتغلش يعني، بس والدي عايز اشتغل. خلاص حاضر. فانا صح ولا غلط؟ طب هجاوبك ان شاء الله. ماشي، شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل. هل رددتها بمثلها او باحسن منها؟ الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك يا بارك. والله حضرتك انا كنت بقى يعني بتصل بشتكي من زوجتي. زوجتي دايما عايزاني ان يعني ما انفقش على اهلي الا بالقليل. ودايما انا ببر اهل زوجتي، وانا يعني انا من طبعي الحمد لله بحب الخير. نعم. هي يعني دايما يعني دايما بتقلل من شأني. احنا عشتنا يعني شقتنا ضيقه، المكان انا عايز بيت لوحدي، انا عايز ارض، انا عايز كذا، انا عايز كذا، دايما يعني بحس فيها ان هي مش راضيه. انا لسه قايله. طب حضرتك معلش، انا عندي مشكله يعني، انا يعني عندي مشكله في موضوع الخلف. فهي انا بحس ان زمن المشكله دي هي اللي عملت ده كله، ودايما عايزاني اقلل يعني من نفقتها على اهلي. طيب حاضر، اسمع الجواب بارك يعني الله. بعدين حضرتك الشيخ. حاضر حاضر. بعدين حضرتك الشيخ. طب هات اتفضل. يعني حتى قربها من يومين يعني. يا اخي الكريم حبيبي في الله، انا مش عايز اعرف تفاصيل مشاكل. ليه ما بتشتمني؟ طب خلاص كفايه كده، كفايه. يعني دايما السؤال اطرحه على لسان غيرك، يعني قول يا شيخ ماذا تقول في رجل تفعل امراته به كذا وكذا، بلاش تقول انا ومراتي قالت لي، بلاش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وطي التلفزيون. تفضل. يا اخوانا اي حد يتصل يوطي التلفزيون ويكلم من التلفون فقط. الله اكبر. طب يبدو هذا الاتصال انقطع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ مسعد، ماذا تقول للزوجة التي يريد أن يتزوج زوجها بزوجة ثانية وتقول له طلقني ومثل ذلك؟ وعندي سؤال آخر بالله عليك، عايزين حلقة لل عن المولد وكده، وعايزين والناس اللي هي بتقول لك ان يعني لا العلماء قالوا احتفل بالمولد عادي وكده وحلاوه المولد واحتفلوا بيه المساجد وكده. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه. انا عامل حلقه فعلا في هذه السلسله عن المولد، اسمها المولد النبوي، بدعه المولد النبوي، يعني حلقه في هذا البرنامج وموجودة من العام الماضي عملتها، وعن حلقة عما يسمى عيد الحب، فمش عايز مش عايزين تكرار، خلاص موضوع تكلمت فيه مرة انتهى، لكن أعلق عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يجزيك عنا كل خير على هالبرنامج الحلو. الله يرضى عليك. والله يا شيخ مالك، بدي اسالك اول شيء، بدي اسال سؤال عن جوز الطيب، هل هي حرام ولا لا الاكل؟ حاضر. طيب سؤال اخر. وبعدين في لي صاحبه يعني جوزها مش مقصر فيها ولا شيء، بس بتضب من وراء مصاري، هل هذا حرام ولا لا؟ ولا عفوا، ماذا تصنع الصاحبه هذه بك؟ يعني بتاخذ من وراك مصاري؟ والله صاحبتي بتاخذ المصاري يعني من البيت، بتشتري فيه مغرب من البيت، بس لما يعلم جوزها يعني تسرقها يعني؟ طيب طيب حاضر. طيب نعم. طيب تابعي معي إن شاء الله، تابعي معي. تابعي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. الحمد لله. اتفضل. بحبك يا شيخ مسعد في الله. الله يحبك ويرضى عليك. بقول لك يا شيخ، أنا متزوج متزوج وعنده طفل. وتعرفت على بنت تاني كده وعاوز اتزوجها، يعني هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر يا شيخ. انت تقدر تفتح بيتين يا اخي الكريم؟ ها؟ تستطيع ان تتزوج من امرأة تفتح بيتين؟ تقول يا شيخ؟ تقدر تفتح بيتين تنفق على زوجتين؟ لا يعني دلوقتي ظروفي ما تسمحش، بس انا يعني اسمع الجواب، اسمع الجواب. اخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عم الشيخ. تفضل. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا يخليك كامل بالنور لنا على طول يا رب. الله يرضى عليك ويبارك فيك. لو سمحت يا عم الشيخ اسألك بس، انا كنت خطب خطيبتي يعني. وانا قعدت في السعودية مش في مصر. بس يعني كل ما هي بتحب التلفزيون كتير، بتحب الاغاني كتير، وتتفرج على افلام كتير. فانا بحاول معاها قد ما اقدر، هي مش مقتنعه بان الحاجات دي حرام. وحاولت اخليها تلبس يعني تلبس النقاب والصلاه والكلام ده يعني بالعافيه معاها. فعايزك تريد تقول لي الصح وتقول لها هي في التلفزيون قدامك دلوقتي. حاضر حاضر حاضر. اتصال اخر يا شباب ولا نستأنف؟ طيب نستأنف، بارك الله فيكم عشان الوقت. قلنا خامسا من أسباب المشكلات الزوجية عدم الرضا والتطلع إلى ما في يد الغير. مشكلتنا كبشر، مشكلة معظم الناس، عدم الرضا فعلا. كل يتطلع إلى المفقود ولا يشكر أبدا على الموجود. شايف فلان معاد إيه؟ معاه مليون، ما جايز معاه مليون وعنده ربنا يعافينا وإياك سرطان، لا صحته بوم، ما جايز حياته الزوجية ضنك، انت عارف هو عامل ايه؟ ما انت ما شاء الله في عافية وفي انس وفي راحة، زوجتك يعني طيعة، رهن امرك، طوع اشارتك، اولادك بررة، قرة عين، احمد الله عز وجل، ارضى. ستة من اسباب المشكلات الزوجية اصطدام الحلم بالواقع. اصطدام الحلم بالواقع. المرأة هي أخت ملتزمة، وشافت الأخ اللي جالها فلان ما شاء الله لحية ما شاء الله، ويحفظ كتاب الله، ويقول أحفظ من الصحيحين 500 حديث، وشايفاه ما شاء الله يعني، فتصورت أنها عندما تتزوج من كأنها تزوجت من أبي بكر الصديق أو من الفاروق عمر، فتجد منه تقصير، ينام عن صلاة الفجر مثلا أيام، يجمع الصلاة على بعضها، يقع في غيبة في نميمة، يحصل منه خلل فتصطدم، تبقى تحس أنها تعسة أنه ضحك عليها. وكذا هو تزوجها وهي صاحبة حجاب ونقاب وتحفظ القرآن وربما معلمة للأخوات، وبعد شهرين ثلاثة سنة من الزواج يبتدي يشتكي صوتها عالي علي، امرأة عنيدة قوي ما بتسمعش الكلام، مغتابة بتكذب والله يا عم الشيخ، فتحصل المشاكل. وفترة الخطوبة أنا بسميها فترة الكذب. ليه؟ لأن كل خاطب بيبرز أجمل ما عنده لمخطوبته، وكل مخطوبة أو معقود عليها بتبرز أجمل ما عندها لزوجها. فقبل ما يجي بساعتين ثلاثة يزورهم في البيت، هو عقد عليها كاتب كتابه، بس تلبس فستان جميل وتصف في الشعر وتحط ريحة وتتزوق وعلى سنجة مليون. هو قبل ما يروح لها كاوي هدومه ومصفف شعره وحاطط طيب وبينقي كلامه، بينتقي الكلمات، وكل كلامه حب وغرام وغزل ويا سلام فارس الأحلام. تبقى المرأة بترفرف في فترة العقد وهو قلبه بيزغرد في فترة العقد، يقول لك دي فتاة أحلامي، حاجة كده في الأحلام بس، قلت له ده فارس الأحلام. وبعد سنة سنتين وبعد من العيال تيجي وتكثر المشكلات، قال مش هي دي اللي أنا اتجوزتها، مش هي دي اللي اتبدلت، ويقول الله مش هو ده اللي أنا اتجوزته، ما كانش كده. يا أخوانا، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني عريسك ده يا بنتي لما أسألك وانت بتشتكي منه أهو، أقولك حسناته ولا سيئاته أكثر؟ تقول لا حسناته أكثر بكتير، يبقى أنت معاك نعمة من نعم ربنا. وانت ها سيئاتها أكثر ولا حسناتها؟ تقول لا هي فيها بعض الأخطاء كده، يعني 5% و95% أو 90% أو 80% من أخلاقها وطبعها حاجة ما شاء الله. ده أنت معاك كنز يا ابني، انت عايزه يا بنت رجل بلا معايب ده في الجنه بس يا حاجه، او اذا بقيت زوجة نبي بقى. انت عايز يا ابني امراه بلا معايب ده في الجنه بس، دي الحور العين. فاذا اصطدم الحلم بالواقع جاءت المشكلات. ثم من اسباب المشكلات الزوجيه سابعا ان كل طرف يطلب الذي له ولا يؤدي الذي عليه. الزوج عايز يستوفي حقه كاملة، أنا الزوج، ربنا قال، النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ده النبي قال لامرأة انظري أين أنت من زوجك فإنما هو جنتك ونارك. ده النبي علمنا أن لو رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه، يعني لغير عذر، باتت والملائكة تلعنها، يقعد مسك كرابيج بيجلدها بيها، عايز حقه بس. انت مهملة في نفسك ليه؟ ليه بيتك مش مرتب؟ ليه وليه وليه؟ طب وهو حاله ايه؟ طب ما ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يا اخي انت ليك حقوق قدامها واجبات، وانت ليك حقوق قدامها واجبات. العاقل يؤدي الذي عليه ثم يسأل الذي له، محدش بيعمل كده، كل الا من رحم الله يسأل الذي له ويغفل الذي عليه. يا بنتي الزواج شركة، ربنا أعطى حق الإدارة فيها للزوج. أنا بقى أكرر أهو، الزواج شركة، أعطى الله حق الإدارة لها للزوج. طيب يا عم الشيخ كيف نحل المشكلات الزوجية؟ واحد، بالاتفاق قبل الزواج على الأشياء التي قد تسبب مشكلات. زي إيه؟ في فترة العقد كده قول لها تعالي هنا، إحنا ناس ملتزمة طبعا، ها أنت أكيد فاهمة إنه ما ينفعش حد من غير محرمك يدخل عليكي وأنا مش موجود، ما ينفعش يدخل ابن خالتك وأنت لوحدك في البيت وأنا مش موجود، ولا ابن عمك ولا جوز أختك ولا جوز خالتك ولا جوز عمتك، ما ينفعش. بنتفق اهو، ده كلام انت المفروض تكوني عارفاه. اصل ده ابن عمي، ده راجل كبير وهو اللي مربيني. يا بنتي النبي قال ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. نتفق الأول كده وإحنا لسه في فترة العقد. خدي بالك أنا ما عنديش سلطة عائلية، جوز أختك يجي وابن عمك يجي ونقعد كده رجالة مع ستات مع بعض، أصلنا أهل، السلطة دي مش عندنا. احنا بيوتنا مؤسسة على تقوى الله، ما الاختلاط هذا حرام. لازم نتفق عشان بعد كده ما يحصلش مشاكل. نتفق على ايه؟ على المصروف. ها انت ناوية تعيش ازاي؟ انا اشتري لك كل طلباتك في البيت واديك مصروف يد، اجيب لك كل حاجة واديك مصروف في ايديك، يعني تصرف على نفسك، تبسطي نفسك. اه حلو ده. أو تقول له لا لا، أنا زي أمي، أنا والدي ربنا يرحمه كان بيجي يقبض المرتب يا ولده يحطه في إيد ماما ولا هات المصروف يا أم العيال. أنت راضي كده؟ أه ماشي زي بعض. ولا نحط الفلوس في مكان وكل واحد مننا محتاج حاجة ياخد على قدر حاجته، وطبعا تيجوا يوم 5 في الشهر تشحتوا أنتوا الاثنين. نتفق. هتمشوا البيت إزاي؟ مين يدخل ومين ما يدخلش؟ تصاحب مين وما تصاحبش مين؟ تحبها تخرج كل يوم ولا تبقى امرأة قارة في بيتها ليست دولاجة؟ ها لازم نتفق على هذا. نتفق إذا اختلفنا، إذا زعلنا مع بعض، مين اللي يبدأ بالصلح؟ تقول لك هي الغلطان يبدأ بالصلح. غلط، لأن كل واحد عند الخصومة يعتقد أنه على صواب وأن الآخر على خطأ. لو أنت امرأة عقلة قولوا دايما دايما لما نختلف مع بعض أنا اللي هبدأ بالصلح. انت ظالم، انت مظلوم، انت مزعلني، انا مزعلك، في كل حالة انا هبدأ بالصلح. طب ليه يا شيخ جاي على المرأة كده؟ مش جاي على المرأة، انا عايز مصلحة المرأة. اسمعي يا اختي، اسمعي يا بنتي لكلام حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بنسائكم في الجنة؟ شوفي يا امرأة وصف امرأة الجنة، شوفي يا أختي وصف نساء الجنة عشان تتشبهي بهن. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا بلى. قال: المرأة الولود، المتحببة لزوجها، الولود اللي بتخلف مش بتاعت انظر حولك، التي إذا أغضبت، يعني زوجها هو اللي مزعلها، أو أسيء إليها، يعني زوجها هو اللي ظلمها، أو غضب زوجها، يعني هي اللي مزعلها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله، يبقى نتفق. نتفق على إيه؟ من الذي سنحكمه بيننا لو حصلت بيننا مشكلة؟ ها؟ لما يحصل مشكلة كده، مش هيحصل إن شاء الله، لو حصل تحب مين يحكم بيننا؟ ها؟ إيه رأيك؟ أجيب واحد من غير أهلي ومن غير أهلك عشان ما نزعلهمش مننا. إيه رأيك الشيخ فلان إمام المسجد بتاعنا ده اللي يحكم في مشاكلنا؟ إيه رأيك؟ نتفق على ده كله. اثنين، إياك أيها الزوج أن تترك المشاكل حتى تستفحل. أختنا التي اتصلت ذكرتنا بقول ربنا عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تدرون ما هو الخوف؟ الخوف توقع مكروه في المستقبل. الخايف يبقى خايف من حاجة لسه ما حصلتش، هو خايف انها تحصل. فربنا بيقول لك لما تستشعر ان في مشكلة جاية قبل ما تيجي المشكلة بادر بحلها. مش تقعد لعشرين سنة تاخد على عرض قفاك وجاي لتزقر في الاخر، جاي تزقر في الاخر. ابدأ على طول المبادرة، لا تترك المشاكل حتى تستفحل. فإن إبليس لكما بالمرصاد، قد نصب عرشه على الماء وبعث السرايا والجنود. وأعظم شيطان عند إبليس هو الذي فرق بين الرجل وزوجته، كما قال نبينا في الحديث الذي رواه مسلم: زوجك زعلان منك، صلحي دلوقتي. تقول لا لا بكرة بقى صالحه. ليه؟ يمكن يخرج يروح الشغل ما يرجعش يموت، يبقى ما يزعلان منك. تقول ربنا ايه؟ زوجتك زعلانه منك تقول سيبها تتخمد يا عم، يمكن تنام تموت ما تقومش. بادر يا اخي بادر، اتق الله واوعظ الاول. وهقول لك الحلقه الجايه هو الوعظ، واهجر في المضجع واضرب، والضرب كالكي واخر الدواء الكي. يبقى خلاص قدامي حل من اتنين، لا اما طلقها لا اما اضربها، يمكن تنصلح يمكن تعتدل. لا يبقى الضرب هنا احسن، عند ذكر العمى يستحسن العور. ثم اياك اذا غضبت زوجتك ان تترك بيتك، قال تعالى واهجروهن في المضاجع، والنبي قال ولا تهجر الا في بيت في فراش. ثم وهذا ما نختم به ان شاء الله، الالتزام باداء الواجب عند المشكلات. ربنا يقول وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا. ليه ربنا سمى المشكله الزوجيه شقاق؟ شقاق لان كل طرف من الزوجين بيبقى في شق، هو نايم تحت الكنبه وهي نايمه فوق السرير، هو نايمه جوه الدولاب، كل واحد بعيد عن الثاني في شق، او كل واحد يعمل على جلب المشقه للطرف الاخر، فيزعلنا مع جوزها يقول لها فين القميص ما غسلتوش ليه؟ مش غاسله. طب يا بنتي فين العشاء؟ مش عامله. بتشق عليه وهو طب والله ما انت واخده مصروف، عايز اروح لامي ما انتش رايح، امي عيان ربنا ياخدها. لا انا عايز في فتره الزعل كل واحد يؤدي الواجب اللي عليه مستوفي وزياده. ثم اياك ان تشرك الاولاد في المشاكل حتى لا تهتز صورتك امامهم، وحتى لا تهتز صورة أمهم أمامهم. اتق الله، خذ زوجتك على جنب وناقشها وبالراحة، ولا ترفع صوتك حتى لا تعقد البنات، وحتى لا تبغض فيك الأولاد. ثم لا تشرك الأهل في المشاكل إلا عند الضرورة، وأشرك منهم العقلاء أصحاب الأخلاق والدين. وإياك أن توسع المشكلة، هي بينها وبينك مشكلة، جايب سيرة أمها ليه؟ تقول لا ما أنت عايزاني بقى أبقى طرطور زي أبوك. أبوها مالها يا ابني؟ ما اصل امك ايه؟ بتكبر كده المشكله، انت كنت غلطان فيها بس قعدت تتكلم، غلطت في ابوها وفي امها وفي خالتها. اتق الله يا عبد الله. ثم الزم ادب الحوار عند المشكلات، لا ولا تنسوا الفضل بينكم، ما ترفعش صوتك، ما تشتمهاش ما تهنهاش، وهي كذلك. ثم انوي نيه الخير في الصلح حتى يوقع ربنا الصلح، وعلى كل حال اصبر عليها وتقبل عذرها واصفح الصفح الجميل. تلاقي راجل مراته تقول له طب انا غلطان، ولا غلطانه هعمل ايه بكلمه غلطانه؟ يا عمي انا اسفه، استفدت ايه باسفه؟ يا عم الحاج فاصفح الصفحه الجميل، فاصفح الصفحه الجميل، فاصبر صبرا جميلا. واسال الله عز وجل ان يرمم بيوتنا، وان يملاها بالود والحب والسكينه والرحمه، وان يبعد عنها الخلاف والشقاق، انه ولي ذلك ومولاه. معلش اعتذر لاخواني اصحاب الاسئله، أنا أخذت 5 دقائق زيادة أو أقل، ونجيب على هذه الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله، وعنوانه رفقا بالقوارير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم، واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي.